الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد هو رسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأسانيد المتصلة للإمام أبي عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى قال في تفسير سورة البقرة من تفسيره، تفسير قوله سبحانه: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. قال فيه 34 مسألة. كنا توقفنا عند المسألة 28. قال رحمه الله: 28. روى أبو داود قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة أن رجلا نزل الحرة ومعه أهله ولده، فقال رجل: إن ناقة لي ضلت، فإن وجدتها فأمسكها. فوجدها فلم يجد صاحبها فمرضت، فقالت امرأته: انحرها، فأبى فنافقت، فقالت: اسلخها حتى نقدد لحمها وشحمها ونأكلها. فقال: حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه فسأله فقال: هل عندك غنى يغنيك؟ قال: لا. قال: فكلوها. قال: فجاء صاحبها فأخبره الخبر. فقال: هل طيب؟ فقال: هل كنت نحرتها؟ فقال: استحييت منك. قال ابن خويز منداد: في هذا الحديث دليلان، أحدهما أن المضطر يأكل من الميتة وإن لم يقف التلف، لأنه سأله عن الغنى ولم يسأله عن خوفه على نفسه، والثاني يأكل ويشبع ويدخر ويتزود، لأنه أباحه الادخار ولم يشترط عليه ألا يشبع. قال أبو داود: وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا الفضل بن بكين قال أنبأنا عقبة بن وهب بن عقبة العامري قال سمعت أبي يحدث عن الفجيع العامري أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما يحل لنا من الميتة؟ قال: ما طعامك؟ ما طعامكم؟ قلنا: نغتبق ونصطبح. قال أبو نعيم: فسره لي عقبة: قدح غدوة وقدح عشية. قال: ذكى وأبي الجوع. قال: فأحل له الميتة على هذه الحال. قال أبو داود: الغبوق من آخر النهار والصبوح من أول النهار. وقال الخطابي: الغبوق العشاء والصبوح الغداء، والقدح من اللبن بالغداء، والقدح بالعشي يمسك الرمق ويقيم النفس، وإن كان لا يغذي البدن ولا يشبع الشبع التام. وقد أباح لهم مع ذلك تناول الميتة، فكان دلالته أن تناول الميتة مباح إلى أن تأخذ النفس حاجتها من القوت. وإلى هذا ذهب مالك وهو أحد قولي الشافعي. قال ابن خويز منداد: إذا جاز أن يصطبح ويغتبق جاز أن يشبع ويتزود. وقال أبو حنيفة والشافعي في القول الآخر: لا يجوز له أن يتناول من الميتة إلا قدر ما يمسك رمقه. وإليه ذهب المجلني، قالوا: لأنه لو كان في الابتداء بهذه الحال لم يجز له أن يأكل منها شيئا، فكذلك إذا بلغها بعد تناولها. وروي نحوه عن الحسن، وقال قتادة: لا يتضلع منها بشيء. وقال مقاتل بن حيان: لا يزداد على 3 لقم. والصحيح خلاف هذا كما تقدم. رحمه الله تعالى. شيخ الكرم أحسن الله. قال ابن كثير: يذكرون وأما التداوي بها فلا يخلو أن يحتاج إلى استعمالها قائمة العين أو محرقة، فإن تغيرت بالإحراق. فقال ابن حبيب: يجوز التداوي بها والصلاة. وخففه ابن الماجشون بناء على أن الحرق تطهير لتغير الصفات. وفي العتبية من رواية مالك: في المرتك يصنع من عظام الميتة، إذا وضعه على جرحه لا يصلي به حتى يغسله. وإذا كانت الميتة قائمة بعينها فقد قال سحنون:

ودورنا لخراب الدهر نبنيها، وهو في القرآن والشعر كثير. قوله تعالى: ولا يكلمهم الله، عبارة عن الغضب عليهم وإزالة الرضا عنهم. فلان منع الكلام، يقال فلان لا يكلم فلانا إذا غضب عليه. وقال الطبري المعنى: ولا يكلمهم بما يحبونه، وفي التنزيل: اخسأوا فيها ولا تكلموني. وقيل المعنى: ولا يرسل إليهم الملائكة بالتحية، ولا يزكيهم، أي لا يصلح أعمالهم الخبيثة فيطهرهم، فلا يصلح أعمالهم الخبيثة فيطهرهم. وقال الزجاج: لا يثني عليهم خيرا، لا يثني عليهم خيرا ولا يسميهم أزكياء. وأليم بمعنى مؤلم. وقد تقدم وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وامرئ كذاب، وعائل مستكبر. وإنما خص هؤلاء بأليم العذاب وشدة العقوبة لمحض المعاندة والاستخفاف الحامل لهم على تلك المعاصي، إذ لم يحملهم على ذلك حاجة ولا دعتهم إليه ضرورة، كما تدعو من لم يكن مثلهم. ومعنى: لا ينظر إليهم، لا يرحمهم، ولا يعطف عليهم. وسيأتي في آل عمران إن شاء الله تعالى: لا يكلمهم ولا ينظر إليهم. ده في تأويل باللازم يا سيدنا. قوله تعالى: أولئك الذين، ليس فيه نفي الكلام ولا النظر، نعم، لكن لا إثبات الآية صفة ولا الكلام مع الكلام؟ النظر. الآية ليس فيها نفي ال الآية فيها ممكن إثبات نقول الكلام، إثبات اتفضل. الكلام عموما، لكن يخص هؤلاء من عدم الكلام غضبا عليه. أحسن الله إليك. طب والنظر؟ لا انظروا إليهم، أيضا نظر الرحمة، يعني وإلا فهو يراهم سبحانه وتعالى. النظر. نعم، نعم، أحسن الله إليكم. قوله تعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة. تقدم القول فيه: ولما كان العذاب تابعا للضلالة، ولما كان العذاب تابعا للضلالة وكانت المغفرة تابعة للهدى الذي اطرحوه، دخل في تجوز الشراء. قوله تعالى: فما أصبرهم على النار. مذهب الجمهور، منهم الحسن ومجاهد، أن ما معناه التعجب، وهو مردود إلى المخلوقين، كأنه قال: عجبوا من صبرهم على النار ومكثهم فيها. وفي التنذير: قتل الإنسان ما أكفره، وأسمع بهم وأبصر. وبهذا المعنى صدر أبو علي، صدر أبو علي، قال الحسن وقتادة وابن جبير والربيع: ما لهم والله وفيه عليها أيضا من صبر. فما أصبرهم على النار، تعجب الله عز وجل، صفة العجب ثابتة لله سبحانه وتعالى، يتعجبوا من صبرهم وقد أمروا بأعمال تنجيهم. وليس تعجبه عن عدم علم أو مفاجأة، سبحانه. لا لا، أحسن الله إليك. وقال الحسن وقتادة وابن جبير والربيع: ما لهم والله عليها من صبر، ولكن ما أجرأهم على النار. وهي لغة يمنية معروفة. قال الفراء: وأخبرني كسائي، قال: أخبرني قاضي اليمن أن خصمين اختصما إليه، فواجبت اليمين على أحدهما فحلف، فقال له صاحبه: ما أصبرك على الله، أي ما أجرأك عليه، والمعنى ما أشجعهم على النار، إذ يعملون عملا يؤدي إليها. وحكى الزجاج أن المعنى ما أبقاهم على النار، من قولهم: ما أصبر فلانا على الحبس، أي ما أبقاه فيه، يعني التعجب من طول المدة يعني. وقيل المعنى: فما أقل جزائهم من النار، فجعل فما أقل جزائهم فما أقل جزاعهم من النار. فجعل قلة الجزاء صبرا. وقال الكسائي: وقطرب، أي ما دوامهم على عمل أهل النار. وقيل: ما استفهام، معناه التوبيخ. قاله ابن عباس والسدي وعطاء وأبو عبيدة معمر بن المثنى، ومعناه أي شيء صبرهم على عمل أهل النار.

وكيف تواصل من أصبحت خلالته كأبي مرحبي، أي كخلالة أبي مرحبي. فحذف وقيل المعنى ولكن ذا البر كقوله تعالى هم درجات عند الله، أي ذو درجات. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وفُرضت الفرائض وصُرفت القبلة للكعبة إلى الكعبة وحدت الحدود، أنزل الله هذه الآية فقال ليس البر كله أن تصلوا، أو ليس البر كله أن تصلوا أن تصلوا ولا تعملوا، أن تصلوا ولا تعملوا غير ذلك، ولكن البر أي ذا البر من آمن بالله إلى آخرها. قاله ابن عباس ومجاهد والضحاك وعطاء وسفيان والزجاج أيضا. ويجوز أن يكون البر بمعنى البار والبر، والفاعل قد يسمى بمعنى المصدر، كما يقال رجل عدل وصوم وفطر. وفي التنزيل إن أصبح ماؤكم غورا أي غائرا، وهذا اختيار أبي عبيدة. وقال المبرد لو كنت ممن يقرأ القرآن لقرأت ولكن البر بفتح الباء. الرابعة قوله تعالى والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين، فقيل يكون الموفون عطفا على من، لأن من في موضع جمع ومحل رفع، كأنه قال ولكن البر ولكن البر المؤمنون والموفون، ولكن البر على طول بقى مفيش فصل، مفيش فصل، ولكن البر المؤمنون ولكن البر يعمل ايه؟ فقيل يكون الموفون عطفا على من. طيب ولكن البر المؤمنون والموفون قاله الاخ الفراء والاخفش، والصابرين نصب على المدح او باضمار فعلهم، والعرب تنصب على المدح وعلى الذم كانهم يريدون بذلك افراد الممدوح والمذموم، ولا يتبعونه اول الكلام وينصبونه. فأما المدح فقوله والمقيمين الصلاة، وأنشد الكسائي وكل قوم أطاعوا أمر مرشدهم إلا نميرا أطاعت أمر غاويها، الظائنين ولما يظعنوا أحدا، والقائلون لمن دار نخليها. وأنشد أبو عبيدة لا يبعدن قوم الذين هم سم العداة وآفة الجزر، النازلين بكل معترك والطيبون معاقد الأزر. وقال آخر نحن بني ضبة أصحاب الجمل، فنصب على المدح. وأما الذم فقوله تعالى ملعونين أينما ثقفوا الآية. وقال عروة بن الورد سقوني الخمر ثم تكنفوني، عداة الله من كذب وزور. وهذا مهيع في النعوت لا مطعن فيه من جهة الإعراب، موجود في كلام العرب كما بينا. وقال بعض من تعسف في كلامه إن هذا غلط من الكتاب حين كتبوا مصحف الإمام، وقال والدليل على ذلك ما روي عن عثمان رضي الله عنه أنه نظر في المصحف فقال أرى فيه لحنا وستقيم العرب بألسنتها. وهكذا قال في سورة النساء والمقيمين الصلاة، وفي سورة المائدة والصابئون، والجواب ما ذكرناه. وقيل الموفون رفع على الابتداء والخبر محذوف تقديره وهم الموفون. وقال الكسائي والصابرين عطف على ذوي القربى كأنه قال آت الصابرين. قال النحاس وهذا القول خطأ وغلط بين، لأنك إذا نصبت الصابرين ونسقته على ذوي القربى دخل في صلة من، وإذا رفعت والموفون على أنه نسق على من فقد نسقت على من قبل أن تتم الصلة، وفرقت بين الصلة والموصول بالمعطوف. وقال الكسائي وفي قراءة عبد الله والموفين والصابرين. وقال النحاس يكونان منسوقين على ذوي القربى أو على المدح. قال الفراء وفي قراءة عبد الله في النساء والمقيمون الصلاة والمؤتون الزكاة. وقرأ يعقوب والأعمش والموفون والصابرون بالرفع فيهما، وقرأ الجحدري بعهودهم. وقد قيل إن والموفون عطف على الضمير الذي في آمن وأنكره أبو علي،

فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. قتل بعد قبول الدية. هذا لفظ البخاري. حدثنا قال حدثنا حميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال سمعت مجاهدا قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما. وقال الشعبي في قوله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى قال أنزلت في قبيلتين من قبائل العرب اقتتلتا فقالوا نقتل بعبدنا فلان نقتل بعبدنا فلان ابن فلان فلان ابن فلان وبأمتنا فلانة بنت فلان ونحوه عن قتادة. الثانية قوله تعالى كتب عليكم القصاص كتب معناه فرض وأثبت. ومنه قول عمر بن أبي ربيعة كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول. وقد قيل إن كتب هنا إخبار عما كتب في اللوح المحفوظ وسبق بالضاء. والقصاص مأخوذ من قص الآثار واتباعه. ومنه القاص لأنه يتبع الآثار والأخبار. وقص الشعر اتباعه اتباع وقص الشعر اتباع أثره. فكأن القاتل سلك طريقا من القتل فقص أثره فيها ومشي على سبيله في ذلك. ومنه فارتدا على آثارهما قصصا. وقيل القص القطع يقال قصصت ما بينهما. ومنه أخذ القصاص لأنه ومنه أخذ القصاص لأنه يجرحه مثل جرحه أو يقتله به. يقال اقتص الحاكم لفلان من فلان وأباء به فأمثله فامتثل منه ويقتص منه. الثالثة صورة القصاص هو أن القاتل فرض عليه إذا أراد الولي القتل استسلام لأمره فرض عليه استسلام لأمر الله والانقياد لقصاصه المشروع. وأن الولي فرض عليه الوقوف عند قاتل وليه وترك التعدي إلى غيره كما كانت العرب تتعدى وترك التعدي إلى غيره كما كانت العرب تتعدى فتقتل غير القاتل تتعدى فتقتل غير القاتل. وهو معنى قوله عليه السلام إن من أعتى الناس على الله يوم القيامة ثلاثة: رجل قاتل غير قاتل، ورجل قتل في الحرم، ورجل أخذ بذحول الجاهلية بذحول الجاهلية. قال الشعبي وقتادة وغيرهما إن أهل الجاهلية كان فيهم بغي وطاعة للشيطان. فكان الحي إذا كان فيه عز ومنعة فقتل لهم عبد قاتله عبد قوم آخرين قالوا لا نقتل به إلا حرة. وإذا قتلت منهم امرأة قالوا لا نقتل فيها إلا رجلا. وإذا قتل لهم وضيع قالوا لا نقتل به إلا شريفا. ويقولون القتل أو قا للقتل بالواو والقاف، ويروى أبقى بالباء والقاف، ويروى أنفى النون والفاء. فنهاهم الله عن البغي فقال كتب عليكم القصاص والقتل الحر بالحر والعبد بالعبد الآية. وقال ولكم في القصاص حياة. وبين الكلامين في الفصاحة والجزل بون شاء بون عظيم. الرابعة: لا خلاف أن القصاص في القتل لا يقيمه إلا أولي الأمر، فرض عليهم النهوض بالقصاص وإقامة الحدود وغير ذلك، لأن الله سبحانه خاطب جميع المؤمنين بالقصاص، ثم لا يتهيأ للمؤمنين جميعا أن يجتمعوا على القصاص، فأقاموا السلطان مقام أنفسهم في إقامة القصاص وغيره من الحدود، وليس القصاص بلازم، إنما اللازم ألا يتجاوز القصاص إلى الاعتداء. فأما إذا وقع الرضا بدون القصاص من دية أو عفو فذلك مباح على ما يأتي بيانه. فإن قيل فإن قوله كتب عليكم معناه فرض وألزم، فكيف يكون القصاص غير واجب؟ قيل له معناه إذا أردتم، فأعلم أن القصاص هو الغاية عند التشاح. والقتل جمع قتيل لفظ مؤنث تأنيث الجماعة، وهو مما يدخل على الناس كرها. فلذلك جاء على هذا البناء كجرحى وزمنى وحمقى وصرعى وغرقى وشبههن. الخامسة قوله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى الآية. اختلف في تأويلها، فقالت طائفة جاءت الآية مبينة لحكم النوع إذا قاتل نوعه، فبينت حكم الحر إذا قتل حرا، والعبد إذا قتل عبدا، والأنثى إذا قتلت أنثى ولم تتعرض لأحد النوعين إذا قتل الآخر. فالآية محكمة وفيها إجمال يبينه قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس

وهذا يعارض الروايات الشعبية عن علي، وأجمع العلماء على أن الأعور والأشلة إذا قتل رجلا سالم الأعضاء أنه ليس لوليه أن يقتل الأعور، أنه ليس لوليه أن يقتل الأعور ويأخذ منه نصف الدية من أجل أنه قتل ذا عينين وهو أعور، وقتل ذا يدين وهو أشل. فهذا يدل على أن النفس مكافئة للنفس، ويكافئ الطفل فيها الكبير. ولا العكس، طفلة ومين اللي هيكافئ مين؟ طفل إذا قتل عمدا لا يقتل، صح؟ أو ماشي، تمشي اتنين. طيب، ويقال لقائل ذلك: إن كان الرجل لا تكافئ المرأة ولا تدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافؤ دماؤهم، فلما قتلت الرجل بها وهي لا تكافئه ثم فلما قتلت الرجل بها وهي لا تكافئه ثم تأخذ نصف الدية؟ والعلماء قد أجمعوا على أن الدية لا تجتمع مع القصاص، وأن الدية إذا قُبلت حرم الدم وارتفع القصاص، فليس قوله هذا بأصل ولا قياس. قاله أبو عمر رحمه الله: التاسعة، وأجمع العلماء على قتل المرأة بالرجل والرجل بها، والجمهور لا يرون الرجوع بشيء، وفرقة ترى الإتباع بفضل الديات. قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق والثوري وأبو ثور: وكذلك القصاص بينهما فيما دون النفس. وقال حماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة: لا قصاص بينهما فيما دون النفس، وإنما هو في النفس بالنفس، وهما محجوجان بإلحاق ما دون النفس بالنفس على طريق الأحرى والأولى على ما تقدم. العاشرة: قال ابن العربي: ولقد بلغت الجهالة بأقوام إلى أن قالوا يقتل الحر بعبد نفسه، ورواه في ذلك حديثا عن الحسن يعني عن سامورة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل عبده قتلناه، وهو حديث ضعيف. ودليلنا قوله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. والولي ها هنا السيد، فكيف يجعل له سلطان على نفسه؟ وقد اتفق الجميع على أن السيد إذا قتل عبده خطأ أنه لا تؤخذ منه قيمته لبيت المال. وقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رجلا قتل عبده متعمدا، فجلده النبي صلى الله عليه وسلم ونفاه سنة، ومحى سهمه من المسلمين ولم يوقده به. فإن قيل: فإذا قتل الرجل زوجته لما لم تقولوا ينصب النكاح شبهة في درء القصاص؟ طيب، فلما لم تقولوا ينصب النكاح شبهة في درء القصاص عن الزوج، إذ النكاح ضرب من الرق، وقد قال ذلك الليث بن سعد: قلنا النكاح ينعقد لها عليه كما ينعقد له عليها، بدليل أنه لا يتزوج أختها ولا أربعا سواها، وتطالبه في حق الوطي بما يطالبها، ولكن له عليها فضل القوامة التي جعل الله له عليها بما أنفق من ماله، أي بما وجب عليه من صداق ونفقة، فلو أورث شبهة لأورثها في الجانبين. قلت: هذا الحديث الذي ضعفه ابن العربي وهو صحيح أخرجه، هو صحيح ولا في واو؟ قلت: هذا الحديث الذي ضعفه ابن العربي وهو صحيح أخرجه النسائي وأبو داود، وتتميم متنه: ومن جدعه جدعناه، ومن أخصاه أخصيناه. وقال البخاري عن علي بن المدني: سمع الحسن من سامرة صحيح، وأخذ بهذا الحديث. وقال البخاري: وأنا أذهب إليه، فلو لم يصح الحديث لما ذهب إليه هذان الإمامان. وحسبك بهما. ويقتل الحر بعبد نفسه. قال النخعي والثوري في أحد قول قال قاله: وقد قيل إن الحسن لم يسمع من سامورة إلا حديث العقيقة، والله أعلم. واختلفوا في القصاص بين العبيد فيما دون النفس. هذا قول عمر بن عبد العزيز وسالم بن عبد الله والزهري وقران ومالك والشافعي وأبي ثور. وقال الشعبي والنخعي والثوري وأبو حنيفة: لا قصاص بينهم إلا في النفس. قال ابن المنذر: الأول وصح. الحادية عشرة: روى الدارقطني وأبو عيسى الترمذي عن صراخة بن مالك أنه قال: حاضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيد للأب من ابنه ولا يقيد للابن من أبيه. قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه من حديث صراخة إلا من هذا الوجه، وليس إسناده بصحيح. رواه إسماعيل بن عياش عن أبي المثنى بن الصباح، وأبو المثنى يضعف في الحديث. وقد روى هذا الحديث الأعبد خالد الأحمر عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روي هذا الحديث عن عمرو بن شعيب مرسلا، وهذا الحديث فيه اضطراب. والعمل على هذا عند أهل العلم أن الأب إذا قتل ابنه لا يقتل به، وإذا قذفه لا يحد. وقال ابن المنذر: اختلف أهل العلم في الرجل يقتل ابنه عمدا، فقال الطائفة: لا قود عليه وعليه ليتها. وهذا قول الشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي، وروي ذلك عن عطاء ومجاهد. وقال مالك: وابن نافع وابن عبد الحكم يقتل به. قال ابن المنذر: وبهذا نقول ظاهر الكتاب والسنة. فأما ظاهر الكتاب فقوله تعالى: كتب عليكم القصاص في القتل، الحر بالحر والعبد بالحر، الحر بالحر والعبد بالعبد. والثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن أنه قال: المؤمنون تتكافأ دماؤهم. ولا نعلم خبرا ثابتا يجب به استثناء الأب من جملة الآية ولا نعلم خبرا ثابتا يجب به استثناء الأب من جملة الآية وقد روينا فيه أخبارا غير ثابتة. وحكى إلكي الطبري عن عثمان البتي أنه يقتل الوالد بولده للعمومات في القصاص، وروي مثل ذلك عن مالك رحمه الله. ولعلهما لا يقبلان أخبار الآحاد في مقابلة عمومات القرآن. قلت: لا خلاف في مذهب مالك أنه إذا قتل الرجل ابنه متعمدا مثل أن يضجعه ويذبحه أو يصبره مما لا عذر له فيه ولا شبهة في ادعاء الخطأ، أنه يقتل به قولا واحدا. فأما إن رماه بالسلاح أدبا أو حنقا فقتله أدبا أو حنقا، ففي المذهب قولان: يقتل به ولا يقتل به، وتغلظ الدية. وبه قال جماعة العلماء: ويقتل الأجنبي مثل هذا. ابن العربي قال: سمعت شيخنا فخر الإسلام الشاشي يقول في النظر: لا يقتل الأب بابنه، لأن الأب كان سبب وجوده، فكيف يكون هو سبب عدمه؟ وهذا يبطل بما إذا زنى بابنته فإنه يرجم، وكان سبب وجودها وتكون هي سبب عدمه. ثم أي فقه تحت هذا؟ ولما لا يكون سبب عدمه إذا عصى الله تعالى في ذلك؟ وقد أثروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقاد الوالد بولده، وهو حديث باطل. متعلقهم أن عمر رضي الله عنه قضى بالدية مغلظة في قاتل ابنه، ولم ينكر أحد من الصحابة عليه. فأخذ سائر الفقهاء رضي الله عنه المسألة مسجلة، وقالوا: لا يقتل الوالد بولده. وأخذ مالك محكمة مفصلة، فقال: إنه لو حذفه بالسيف، وهذه حالة محتملة لقصد القتل وعدمه، وشفقة الأبوة الشبهة منتصبة شاهدة بعدم القصد للقتل تسقط القود. فإذا أضجعه كشف الغطاء عن قصده فالتحق بأصله. قال ابن المنذر: وكان مالك والشافعي وأحمد وإسحاق يقولون: إذا قتل الابن الأب قتل به. الثانية عشرة. وقد استدل الإمام أحمد رحمه الله تعالى بهذه الآية على قوله: لا تقتل الجماعة بالواحد. قال: لأن الله سبحانه شرط المساواة، ولا مساواة بين الجماعة والواحد. وقد قال تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين. والجواب أن المراد بالقصاص في الآية قتل من قتل كائنا من كان، قتل من قتل عفوا. ردا على العرب التي كانت تريد أن تقتل بمن قتل من ل... بما... أن تقتل بمن قتل من لم يقتل، وتقتل في مقابلة الواحد 100، افتخارا واستظهارا بالجاه والمقدرة. فأمر الله سبحانه بالعدل والمساواة، وذلك بأن يقتل من قتل. وقد قتل عمر رضي الله عنه سبعة برجل بصنعاء، وقال: لو تمالى عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا. وقتل علي رضي الله عنه الحرورية بعبد الله بن خباب، فإنه توقف عن قتالهم حتى يحدثوا، فلما ذبحوا عبد الله بن خباب كما تذبح الشاة وأخبر علي بذلك، قال: الله أكبر، نادوهم أن أخرجوا إلينا قاتل خباب، فقالوا: كلنا قتلناه 3 مرات. فقال علي لأصحابه: دونكم القوم. فما لبث أن قتلهم علي وأصحابه. خرج الحديثين الدارقطني في سننه، وفي الترمذي عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار. وقال فيه حديث غريب: وأيضا: فلو علم الجماعة أنهم إذا قتلوا الواحد لم يقتلوا لتعاون الأعداء على قتل لتعاون الأعداء على قتل أعدائهم بالاشتراك في قتلهم، وبلغوا الأمل من التشفي. ومراعاة هذه القاعدة أولى من مراعاة الألفاظ، والله أعلم. وقال ابن المنذر وقال الزهري وحبيب أبي ثابت وابن سيرين: لا يقتل اثنان بواحد. روينا ذلك عن معاذ بن جبل وابن الزبير وعبد الملك. قال ابن الزبير: وهذا أصح، ولا حجة مع من أباح قتل جماعات بواحد، وقد ثبت عن الزبير ما عن ابن الزبير ما قتلناه ما قل ما ذكرناه. قال ابن الزبير: وهذا أصح. ابن المنذر بقى، ابن الزبير يقول هذا أصح. من المنذر ابن المنذر. الثالثة عشرة: البكرة دي صفحة واحدة. الله يرحمه. الثالثة عشرة: روى الأئمة عن أبي شريح الكعبي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إنكم يا معشر خزعة قتلتم هذا القتيل من ذنب وإني عاقل، فمن قتل له بعد مقالتي هذه قتيل بين خيارتين: أن يأخذ العقل أو يقتلوه. لفظ أبي داود. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح مروي عن أبي شريح الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل له قتيل فلو أن يقتل أو يعفو أو يأخذ الدية. وذهب إلى هذا بعض أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق. الرابعة عشرة: اختلف أهل حسب العلم في حسب خلاص بارك الله فيك، اكتفي بهذا إن شاء الله نطلع. يلا مستدرك.